الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد النبي الأمي العربي، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا مولانا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وفي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، سور عن اليمين وسور عن الشمال، وبالسورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الطريق داع يدعو: أيها الناس هلموا ادخلوا ولا تتفرجوا أو ولا تتفرقوا. ومن جوف الصراط أو من فوق الصراط داع يدعو، فإذا أراد أن يفتح بابا من الأبواب قال: أيها الداخل لا تفتح، فإنك إن تفتح الباب تلج، أي تدخل، وإن تلجه تهلك. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصراط هو الإسلام، والداعي على باب الصراط هو كتاب الله، والداعي من جوف الصراط أو من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في قلب ابن آدم، أو قال: في قلب ابن آدم لمتان، أي خاطران وداعيان، لمة بيد ملك، إعاد بالخير ووعد، إعاد بالخير ودعوة للحق، ولمة بيد شيطان، إعاد بالشر ودعوة للباطل. أو كما قال: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن وجد الأخرى، أي لمة الملك، فليحمد الله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، في لقائنا الفائت تكلمنا عن قول الله عز وجل. أنا شايف الصوت شادد وعالي يا عم سيد، وشايف التردد مزعج، وأظنه كذلك. نلغي الميكروفون يا أخواننا، ولا كل الصوت مسموع إن شاء الله. صوت عالي يا سيد. كان لقاؤنا الفائت حول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتكلمنا أن دعوة الإسلام ودعوة القرآن في هذه الآية الدخول في السلم وفي الإسلام دخولا كاملا غير منقوص، والدخول في الإسلام فيه ضمانات الاستقرار والأمن والرخاء والسعادة، سلام نفسي، سلام اجتماعي، سلام عام مع كل البشر مؤمنهم وكافرهم، بل مع كل المخلوقات بشرهم، إنسهم، جنهم، حيوانهم، طيرهم. الدخول في الإسلام وتنفيذ قواعد الإسلام هو الذي فيه ضمان الاستقرار والأمن والراحة النفسية لكل من يعيش على هذه الأرض. فإذا تمت الآية بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، نفهم الآتي: أن متابعة خطوات الشيطان نقيض للدخول في السلم كافة. نتفق على هذه القواعد: أولا، أن متابعة خطوات الشيطان انفصال عن طريق الإسلام المستقيم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جلية حين رسم خطا مستقيما، وعلى يمين الخط خطوط قصار، وعلى يساره خطوط قصار، وأشار إلى الخط المستقيم وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشار على الخطوط إلى الخطوط عن اليمين وعن الشمال، وقال: هذه طرق، على كل طريق منها شيطان. إذن الناس بين خيارين، كل الناس وخاصة أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الخيار الأول أن نختار شريعة السماء كاملة غير منقوصة كما جاء في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخيار الثاني ولا ثالث له أن نختار طريقا ينحرف عن الصراط المستقيم وتكون المتابعة فيه لعدو الله إبليس ولجنوده وذريته عليهم لعائن الله تترى إلى أن تقوم الساعة. الآية واضحة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الأمر الثاني، انظر إلى دقة تعبير القرآن في قوله تعالى ولا تتبعوا، هناك متابعة، وفي قوله سبحانه خطوات هناك خطوات. نفهم منها بإذن الله تعالى أن الشيطان عليه لعائن الله، إبليس وذريته وجنوده يمشون خطوات. إبليس عليه لعنة الله يستدرج الناس خطوة خطوة ولا يدعوهم إلى ترك دين الله دفعة واحدة. الشيطان عليه لعين الله من مكره وكيده وغدره وحقده وتحديه لآدم وذريته يستدرج الناس خطوة خطوة، فهو لا يدعوهم إلى ارتكاب المحرمات والفاحشة دفعة واحدة، وإنما يستدرجهم خطوة حتى يلبس عليهم بين الحلال والحرام فيدخلهم في شبهة ظاهرها مباح وحلال، ثم ينتقل بهم إلى شبهة فيها حرمة، ثم ينقلهم إلى جو كله الفاحشة وكله الحرام وكله الممنوعات. ولعل سائل يسأل، ما الحكمة في خلق الشيطان؟ الله خلق إبليس، والله يعلم أنه سيستكبر وسيكفر وسينحرف، والله يعلم أنه سيقف على خط الإسلام المستقيم وينحرف بالناس حتى يقودهم إلى الجحيم، الله يعلم ذلك، فما الحكمة في وجود إبليس؟ سؤال يتردد على بعض أذهان الناس. الحكمة الجلية العلية التي نفهمها أن الله أراد من الناس على هذه الأرض أن تكون حياتهم جهاد في سبيله، مجاهدة للنفس، للشهوات، للنزوات، للشيطان، للصد عن سبيل الله، لأعداء الله، لأعداء الإسلام. فإذا كان قدرنا أن نجاهد فكان من حكمة الله أن يكون هناك من يعاند، من حكمة الله أن يوجد خلق كلهم خير لا يعرفون إلا ذكر الله وطاعة الله ومحبة الله والسعي إلى الخير الذي يحبه الله، وذلك الصنف هم الملائكة. وصنف آخر له قدرة بعقله أن يختار بين الخير والشر والبر والفجور والإيمان والفسوق، هذا الصنف هم الإنس البشر أبناء آدم والجن. إذن هناك مخلوقات مخيرة، الإنسان له القدرة على الاختيار، ووجد في هذه الأرض من أجل الاختبار. تنبه معي أخي، خلقك الله لك عقل ولك القدرة على أن تختار طريق الخير أو تختار طريق الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جعلها مهيئة بالفطرة، مستعدة بالفطرة إلى أن تكون خيرة إذا اختارت طريق الخير، وأن تكون شريرة فاجرة إذا اختارت طريق الفجور والشر. فالجن له القدرة على الاختيار. فمن حكمة الله ومن قدرنا أن إبليس عليه لعائن الله اختار طريق الشر وتزعمه وتبنى الدعوة إليه، وعهد ربه أنه يقف في كل طريق لأبناء آدم وذرية آدم ليصدهم عن طريق الخير، وأنه يتبنى دعوة الشر إلى يوم القيامة. هذه حكمة الله. ومن رحمة الله أنه أنزل شرائعه من السماء، وأنزل لأمة محمد كتابا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيه البيان الشافي الكافي لطرائق إبليس، وفيه التحذير القوي الحازم الحاسم من متابعة إبليس. حكمة الله أن نعيش في جهاد مع أنفسنا ومع أعدائنا من ذرية إبليس وجنوده من الإنس. كيف نجاهد ثم ننجح ثم تكون الجنة، أو يعجز الناس ثم يفشلوا ثم تكون النار؟ هذه حكمة الله التي من أجلها خلق الخلق. وإذا أدرك الناس حكمة الله وقدرته ورحمته آمنوا به، وإذا آمنوا به صدقوا ما جاء في كتابه، وإذا صدقنا ما في كتاب الله تنبهنا من التحذيرات التي جاءت عن عدو الله إبليس. القرآن حذرنا تحذيرا مباشرا واضحا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وبين لنا تفصيلا قصة إبليس مع أبينا آدم حين تحدى وكابر وعاند وتعجل واستخدم عقله، أأسجد لمن خلقت طينا؟ حكمة الله تقتضي أن آدم له من الإمكانات والقدرات، وذرية آدم عندهم من الإمكانات والقدرات ما يكونون فيه خلفاء عن الله في هذه الأرض بما أعطاهم الله من العلم والعقل والقدرات التي يكتسبونها والتي خلقوا بها فطرة أن يقودوا مسيرة الحياة، واستحقوا أن يكرموا من أجل ذلك. فأمر الملائكة يسجدوا تكريما لآدم وبيانا لمكانته ومكانة ذريته ورسالته في هذه الحياة. إبليس عليه لعائن الله لم يفهم، تعجل، وهذه أول خطوات الشيطان، تعجل في الرد والحكم، سطحي في تفكيره، خلقتني من نار وخلقته من طين، قاعدة اتخذها واستنبطها ووضعها وميز بها نفسه على آدم وذريته اعتقادا منه أن النار بقوتها أفضل من الطين. ونسي حكمة الله أن الله علم آدم الأسماء كلها، وأن الله أودع في آدم من الأسرار ما لا يوجد في غيره، وأودع في آدم وذريته من الحكم العلية التي تجعله سيدا مكرما مشرفا تسخر له السماوات والأرض. نسي ذلك، غفل عن ذلك، وتعجل في حكمه وقال النار أفضل من الطين فكيف تسجد النار للطين، وغفل أيضا أن من حوله مئات وآلاف الملائكة خلقوا من نور، والنور أفضل من النار، وإذا سجد النور فكيف للنار كيف لا تسجد. تعجل في حكمه، وهذه خطوة، والعجلة من الشيطان. فإياكم يا بني آدم أن تتخذ العجلة في الحكم على الأشياء ذريعة ووسيلة ومنهجا وخطوة تتابعون فيها إبليس. الذين يتعجلون الأحداث وتعجلون نتائج الأمور، هؤلاء يمشون على طريقة إبليس، يتعجلون في حكمهم، يتعجلون في انتظار نتائج الأمور. العجلة من الشيطان، فإياك أن تكون ممن يستدرج بالتسرع في الحكم على الأشياء. وهل تحل من المصائب والبلاءات إلا من أفكار شيطانية يتعجل فيها الناس النتائج، يريدون في أيام أن يتغير الكون، بل هي تزييف وتحريف وإغواء وإغراء من شيطان، من إبليس عليه لعائن الله، من شياطين الجن، ومتابعة من شياطين الإنس الذين يحكمون على الأمور في عجلة ويقولون ماذا فعل الإسلاميون. هذه خطوة. إذن الذي يتسرع في الحكم على الأشياء ينساق بعدها في خطوات الشيطان، فيتهم ويتصيد الأخطاء ويقذف ويسب ويشتم ويدعي أن الناس في قصور وتقصير، وهو أول المقصرين. ثانيا، بيّن القرآن أن الشيطان عليه لعائن الله من خطواته أنه يزين الخوض في الحديث. والخوض في الحديث غريزة تدل على أن الإنسان يحب أن يسمع ويحب أن يطاع، فتجد أكثر الناس كلاما، أكثرهم اعتزازا بأنفسهم وأكثرهم أنانية، أكثر الناس كلاما أكثرهم اعتزازا بأنفسهم وأكثرهم أنانية، ويفرض يخوض في الكلام لمجرد أن يتكلم ويريد أن يسمع. وهذه غريزة موجودة في البشر، تجد الطفل الصغير يريد أن يتكلم ولا أحد يتكلم سواه، إن تكلم أبوه يريد أن يسكت، إن تكلمت أمه يريد أن يسكتها، إن تكلم الكبير يريد أن يتكلم وهو طفل صغير، لأنه تعلم الكلام فيريد أن يثبت هذه الغريزة. هذه الغريزة إذا تفاقمت وتضخمت وكانت دافعها الأنانية، يحب أن يخوض في الكلام، يستدرجنا الشيطان فيها، ويأتي القرآن ليقول إذا تكلمت فتكلم بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ربما تخوض في الكلام فتدخل في اللغو أولا، وهذه خطوة، ثم تدخل في الكلام الزائد غير المفيد فتكلم فيما لا يعنيك، وهذه خطوة، ثم تستحلي الكلام فتخوض في أعراض الناس بالغيبة والنميمة والقدح والاتهام، وهذه خطوة ثالثة، ثم تعلن الفحشاء والاتهامات المزيفة والمزورة، وتلك الجريمة الكبرى التي يستدرج الشيطان فيها أبناء آدم. ألم تسمع في سورة النور حين خاض الخائضون في عرض أشرف نساء الدنيا في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته حين نزلت هذه القرآن، عائشة زوج محمد ابنة الصديق، خاض الخائضون حتى من أهل الإيمان، ثم استدرجهم الشيطان فتكلم هذا وتكلم هذا ونقل هذا إشاعة وخبرا كاذبا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. الشيطان يأخذ بك خطوة فيزين لك الحلال فتستمتع بألوان الطعام والشراب وألوان الملابس وألوان المساكن وأنواع المراكب، يزين لك الحلال حتى تستمرئ وتحب ذلك وتعتاد عليه، فإذا اعتدت عليه ودخلك لا يكفيك دعاك إلى أن تبحث عن دخل قد يأتي من الحرام. ولذلك يأتي القرآن فيقول لك الإسراف خطوة من خطوات الشيطان، والتبذير منهج في مدرسة إبليس عليه لعائل الله. يا بني آدم انظر، يا أولاد آدم، يا أولاد آدم يلي أبوكم كان بينه وبين إبليس ما كان، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. استدرجهم أحبوا الحلال ثم دخلوا إلى الشبهات ثم انتقلوا إلى التبذير والإسراف ثم انتقلوا إلى الحرام وأصبحوا من إخوان الشياطين. هذه خطوة على الطريق، لو علمنا دقة التعبير وحكمة القرآن لتركنا التبذير والإسراف ولعشنا كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيّن القرآن قصدا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. بل القرآن نص: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. كلوا حلالا طيبا مما في الأرض، لا تسرف، الإسراف ينقلك إلى حب الانفتاح في الشهوات، والانفتاح في الشهوات يجعلك تنظر إلى الحرام، إذا نظرت إلى الحرام انتقلت إلى مصيبة المصائب، إلى الربا، والربا هو مدرسة الشيطان. الذين يأكلون الربا كمثل الشيطان كمثل السكران لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان الله العظيم وبحمده. هذه خطوات، لما أسرفنا في الحلال تطلعنا إلى الحرام، لما تطلعنا إلى الحرام اقترضنا بالربا، ثم ظهرت وسائل النصب والاحتيال، وهذه من أكبر أبواب الفساد التي ينشدها إبليس ويدعو إليها أبناء آدم. الإخوة الأحباب، بل إن الشيطان عليه لعائن الله يستدرج خطوة خطوة، يستدرج خطوة خطوة إلى أن يبعدك عن دين الله نهائيا. يبدأ بفكرة تخطر على بال الإنسان: الاعتزاز بالرأي والكرامة. كل واحد يعتز برأيه ويخاف على كرامته، كل واحد يعتز بنسبه وأهله ويخشى عليهم ويتعصب لهم. فيأتي القرآن ليقول لك إن هذه شبهة يدخل الشيطان منها وخطوة من خطوات الشيطان، تبدأ اعتزازا بالأهل والعشيرة، وتبدأ اعتزازا بالرأي والفكر والزكاء، ثم تنتقل إلى فرض هذا الرأي والمجادلة في الرأي الصحيح. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. لماذا قالوا ذلك؟ لماذا قالوا ذلك؟ هم اعتزوا برأيهم أولا وجادلوا من أجل هذا الرأي وإن كان باطلا، لأنهم يعتزون بأنفسهم. وربما يقول لك أنا كرامتي أهم حاجة، أنا أهم حاجة أن أنا أكون محترم، أنا أهم رأيي يكون محترم. هذه ذريعة يدخل منها الشيطان ليتعصب الإنسان لرأيه، ويتعصب لقومه، ويتعصب لبيئته فيقلد. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟ الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير حين يقول لهم اعتز برأيك، اعتز بقومتك، اعتز ببيئتك، اعتز بالمجتمع فيقلد. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، رغم التحذيرات الشديدة في القرآن في موضع وأكثر من موضع، مواضع كثيرة بيّنت أن الشيطان يلبس على الناس أمورهم كما بيّنا، يزين الكلام فينتقل إلى الكلام المحرم، يزين الأكل الحلال فينتقل إلى الشبهات ثم إلى الحرام، يزين الأفكار الصحيحة أولا يلبسها بالأفكار الباطلة ويدعو بالعصبية والاعتزاز بالرأي والاعتزاز بالأهل وبالعشيرة وبالآباء والأبناء وبالجماعة وإن كانت منحرفة. كل أستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. تجد الناس الآن انحرفوا في عالم أقوالهم فأكثر الكلام لغو باطل بل دعوة فاسدة. ولقد بيّن القرآن أن الشيطان، استمع جيدا، استمع استمع، الشيطان يوم القيامة في جهنم، في جهنم ينصب عشرا عرشا ويجلس عليه في جهنم يريد أن يعبد ويتألف، لأن القرآن نص أن متابعة الشيطان على الطريق إلى نهايته عبادة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الخطوات تطرب البشر إلى أن تكون طاعتهم للشيطان كاملة ومعصيتهم للرحمن كاملة، بذلك عبد الشيطان. ولكن إبليس عليه لعائن الله يأتي يوم القيامة فيتبرأ، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أنقذكم ولن تنقذون، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم. سلاح إبليس الأوحد أبواق دعاية للانحراف في الشهوات والشبهات والمحرمات، أعلنها إبليس وسيعلنها، وبينها القرآن كأنها واقع حاضر. وما كان لي عليكم من سلطان، الشيطان لا يقود الناس من أنوفهم ولا يشدهم من أيديهم ولا يربطهم في أرجلهم، وإنما يدعوهم دعاية فقط، دعاية إعلام وسائل أصوات تعلو، ويسخر من الإنس من يدعو إلى باطله وإلى تزييفه وتحريفه وتزيينه للحرام، يستغل حب الزينة في النساء فيرغبهن في العري والخلاعة والملابس الضيقة، ويرغبهن في تغيير ألوان وجوههن والتلون بالأحمر والأصفر. هي غريزة في المرأة، تحب أن تتزين وتحب أن تكون جذابة. الحلال فيه أن تتزين لزوجها الحلال، والحلال فيه أن تكون جذابة لزوجها في الحلال، فيأتي الشيطان فيلبس عليها خطوة خطوة، أنت جميلة أو أنت دميمة، تزيني تحسني غيري، غيرك يلبس غيرك يتزين غيرك يتلون فتلوني، فيدعوها إلى هذا الطريق فتنحرف، فينحرف المجتمع كله، فتنتشر الفحشاء، فينتشر الفساد، فيضعف الدين، تضعف علاقة المجتمعات بربها، فيفقد الناس نصرة الله وتأييد الله، فيحل بهم البلاء والهزائم والأمراض والذل والنهار. هذه طرائق الشيطان، وهذه عبادة الشيطان. إذا بلغ الحد إلى أن يوجد بين الناس من يدعي أنه عابد للشيطان، يعبد الشيطان ويتخفى كما يتخفى الشيطان. ألا ترى أن القرآن قال لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه. الزينة يستدرج بها الشيطان حتى تكشف السوآت، كشفت السوآت عن النساء فتبجح الرجال وظهر الفجور وانتشرت الفاحشة بخطوات الشيطان. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، من البشر من يتشبه بالشيطان ويتخفى ليؤذي. سبحان الله، سبحان حتى مدرسة الشيطان أعجبته في الخفاء. إبليس قال عنه القرآن إنه يراكم من حيث إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، إنه يراكم هو وقبيله جنوده وأشباهه وأشياعه من حيث لا ترونهم. دائما دائما أتباع الشيطان يدبرون في الخفاء، أتباع الشيطان يتخفون يلبسون أقنعة سوداء ويمشون في الشوارع ويقولون الكلاب السوداء، يسمون أنفسهم. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وصل التبجح في متابعة الشيطان أن يتشبهوا به في الخفاء وفي الإيذاء، وهذه رسالة إبليس، أذى وشر ويختفي. ومن خفائه أيضا أنه يكيد ويمكر ويغدر، ولذلك جاءت سورة المجادلة تنهى عن النجوى، إنما النجوى من الشيطان، يجتمع مدبره ومخططه السوء والتدمير والتخريب، يجتمعون معا في اجتماعاتهم السرية